إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة العشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شفيقة. متولي. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. وفي هذه السهرة تستمتعون وتستمعون إلى التمثيلية والبرنامج الحواري والصورة الغنائية. ونبدأ اللقاء مع الإذاعي علي فايق زغلول، وهو من مواليد 11 من شهر مارس عام 1924 بالقاهرة. بدأ العمل بالإذاعة في 3 من شهر يوليو عام 1947، ودفعه حبه الشديد للعمل الإعلامي في البداية إلى أن يكتب بعض التحقيقات الصحفية لمجلة الإذاعة المصرية التي كان يعمل بها مديرا لقسم الحسابات عام 48. وبعد نجاحه كصحفي هاون عمل كمحرر بالمجلة عام 52، ثم عمل سكرتيرا لتحرير المجلة إلى أن أنشئ معهد الإذاعة وتخرج في المعهد بتفوق. تسلم الإذاعي علي فايق زغلول عمله بتنسيق البرامج عام 54، ثم بمراقبة المنوعات، وفيها تدرج حتى وصل إلى مدير عام للمنوعات في عام 81. ومن أشهر البرامج التي قدمها الطائرة 777، مسرح المنوعات، الغلط فين، من العلوي للشريفين، اخترت لكم، مع النجوم، كلمة في خبر، مناسك الحج. ومن التقديرات والميداليات التي حصل عليها الإذاعي الراحل علي فايق زغلول: ميداليات ذهبية من وزارة التربية والتعليم، ميداليات ذهبية من أسلحة الجيش حيث إنه كان مسؤولا عن الحفلات الترفيهية وإعدادها لقواتنا في الجبهة، وقد رحل عنا في 13 من شهر أكتوبر عام 1995. سمار الليالي. الليلة علي فايق زغلول. سيداتي وسادتي، نحييكم ويسعدنا أن نقدم لكم حلقة جديدة في هذا البرنامج. بداية، وحتى نتحسس الطريق الصحيح وحتى نتلمس أهداف البرنامج ومراميه، علينا أن نتعرف على معنى السمار. من هم السمار؟ بماذا تصفهم كتب اللغة؟ بهذا السؤال توجهت إلى واحد من أهل العلم ممن يغوصون في كتب اللغة والتراث، توجهت إلى الزميل صبري سلامة أطلب إجابة عليه، فقال: السمر من وجهة نظر المراجع اللغوية وكذلك المسامرة هي الحديث بالليل، والفعل سمر من باب نصر، لذا نقول سمر يسمر سمرا وسمرا أيضا، وسمر يسمر فهو سامر. كذلك نستطيع أن نقول إن السامر أيضا هم السمار، والسمار هم القوم يسمرون، كما نقول للحجاج حاج ونقصد الجمع. سمر يسمر سمرا وسمرا وسمورا، أي لم ينم وتحدث ليلا. وبهدي هذا المفهوم وعلى دربه، أرجو أن تتسم فقرات هذه الحلقة، وأظنه من حسن الاختيار أن أقدم لكم أحلى ما تضمه مكتبة الإذاعة من تسجيلات، وأحلى ما لدى جمهور المستمعين من تسجيلات خاصة نادرة يحتفظون بها، ثم أحلى أغنية يطلبها المستمعون. ولتحقيق هذه الغاية كان علي أن أبحث عن هذه التسجيلات عند مقدم البرامج التالية. صديقي المستمع، مع ذكريات الإذاعة نقضي نصف ساعة. فبعد هذا اللحن يقدم البرنامج أحلى ما تضمه مكتبة الإذاعة من تسجيلات. من تسجيلات الهواة. بعد هذا اللحن يقدم البرنامج التسجيلات النادرة التي تضمها مكتبة هواة التسجيلات. ما يطلبه المستمعون. وبعد هذا اللحن يستجيب البرنامج لرغبات المستمعين فيقدم لهم باقة من أغنياتهم المفضلة. صبر معاك كم واحد، ما وحشنا منهم واحد. ويضيع هنجيبه منين؟ سلام سلام دي كانت إحدى الأغنيات المفضلة لبعض المستمعين. أما أنا فأغنية المفضلة هي إحدى أغنيات الموسيقار محمد عبد الوهاب، أغنية لها معي ذكرى، عليها تفتحت عواطفي، كنت أذوب مع كلماتها، مع معانيها، مع لحنها، مع الصوت الرقيق الحنون للموسيقار محمد عبد الوهاب. ومع تقدم العمر وبعد أن شبت عواطفي ونمت، اختلفت مع معانيها اختلافا كليا يصل لحد رفضها. مش ممكن اوافق على انه يهجرني وبرضو احبه، يلوعني وبرضو احبه، والادهى من كده انه انساني وبرضو احبه. طب ليه ده كله؟ خلتني نسيت احبابي وهبتك ظهري شبابي وقطفت وليت خلابي، كل ده يرضيك، كل ده يرضيك، تهجرني برضو أحبك، تلوعني برضو أحبك، تهجرني برضو أحبك، تلواني برضو أحبك، تنساني برضو أحبك، أحبك مقدرش أنساك، مقدرش أنساك، مقدرش أنساك، مقدرش أنساك، مقدرش أنساك، مقدرش أنساك، مقدرش أنساك، مقدرش أنساك. طب إذا كان بيهجر وبيلاوع وكمان بينسى، أظن يبقى من المنطقي ومن الطبيعي إننا نقول اللي هواك هو واللي انساك انساه، انساه يا قلبي. اللي هواك هو واللي انساك انساه، اللي هواك هو واللي انساك انساه، انساه. واللقاء التالي مع الفنانة صفاء أبو السعود. الفنانة صفاء أبو السعود من مواليد 9 من شهر أكتوبر عام 1950، التحقت بمعهد الكونسيرفاتوار وحصلت على الدبلوم من المعهد عام 67، وكما حصلت على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1991. بدأت الفنانة صفاء أبو السعود حياتها الفنية في الإذاعة في برنامج بوبا شارو، كما شاركت في العديد من الأعمال السينمائية خلال فترة الستينيات والسبعينيات، كما غنت الأطفال ومن أشهر أغنياتها أهلا بالعيد في الكتب أرينا، بالإضافة إلى العديد من الأغنيات والأوبريتات الخاصة بالأطفال. ومن أهم الأفلام التي قامت ببطولتها الفنانة صفاء أبو السعود رضا بوند، عماشة في الأدغال، البحث عن المتاعب، إلى المأذون يا حبيبي. ومن أهم المسلسلات التلفزيونية غوايش، هي والمستحيل، لا إله إلا الله، برج الحظ، ولسه بحلم بيوم، الخيزران، والنهر. ومن أعمالها في الإذاعة رضا بوند أشجع رجل في العالم، كما شاركت في العديد من المسرحيات ومن أهمها موسيقى في الحي الشرقي، فندق الأشغال الشاقة، القاهرة في ألف عام، الحرافيش، أنت اللي قتلت عليوة. أنت مين؟ ولا مين؟ ولا مين؟ الفنانة صفاء أبو السعود تسمحي لنا نتعرف على شخصيتك الحقيقية من خلال الأدوار اللي قدمتيها طوال مسيرتك الفنية، سواء في التلفزيون أو السينما أو المسرح؟ طبعا يسعدني جدا، ولكن يعني هو الحقيقة البداية غريبة شوية إنك تعرفي أو يعني تعرفي حاجة عن شخصيتي من خلال الأدوار اللي بعملها. يعني أنا مندهشة، هشوف بقى البرنامج إيه ومستعدة أجاوب. يعني نبتدي بشخصية من أحب الشخصيات للمرأة العربية عامة، وهي شخصية زينب في مسلسل هي والمستحيل. زينب الإنسانة الجاهلة اللي تزوجت إنسان متعلم، وإحساسها بالنقص والمعاملة المهينة من جوزها ليها فجر جواها التحدي. التحدي كي تثبت ذاتها، كي تكون إنسانة اتعلمت اشتغلت، وقفت قدام المجتمع، وقفت قدام الناس، ربت ابنها، ربت نفسها في الأول، وقالت أنا هو. التحدي الذي بداخل زينب في هي والمستحيل، هل هو موجود في صفاء أبو السعود؟ يعني الحقيقة التحدي اللي في شخصية زينب تقريبا في تشابه كبير بيني وبينه، لأن هو ما كانش واضح ظاهريا. هي تبدو أنها شخصية مقهورة وضعيفة، يعني شخصية ضعيفة زينب دي، ولكن التحدي هو كان بركان داخلي كده جواها. يعني كويس أنه ما ظهرش في صورة أجريسيف، صورة حادة عدوانية. طلع في صورة تبدو أنها بسيطة، ولكنها كانت قمة الثورة والبركان الهائل في أنها حققت حاجة، وده نوع من الطموح العالي والذكاء التلقائي الطبيعي. واعتقد ان ده في شخصيتي، لان مش من النوع اللي يبدو عليا الحدة في تصرفاتي، ولا حتى لما اكون ناوي على حاجة اعملها ما تبدوش عليا ان انا في لحظة ثورة او في لحظة تغيير شديد او في لحظة تحدي زي ما حضرتك قلت. يعني صفاء أبو السعود الانسانة زي جبل الجليد، ربع بيبان وثلاث ارباع في الاعماق. غالبا تقدر تقولي كده، ولو اني بحبش ابقى زي شبق الجبل الجليد يعني مش في البرودة انما فعلا انا من النوع اللي ممكن اكون بعمل شيء مهم جدا، ولكن يبدو من الظاهر بسيط جدا وبلا معاناة، ومحدش يشعر بيا انه يفاجأ بالنتائج على طول. انفعالاتك دايما بداخلك؟ انفعالاتي دايما بداخلي، ما بتظهرش ابدا. ما تظهرش، لا قدام نفسي تظهر، إنما قدام الآخرين ما تظهرش. نرجع تاني لشخصية زينب فهي والمستحيل. زينب اللي تعرضت لغدر الزوج لأنه هو ما بقاش، يعني إنسان مستنكرها تماما، مش حاسس بيها كإنسانة، يعني بيستهين بيها طبعا بعد الشر، يعني مش هنقول أنا حضرتك تعرضت لده. ولكن هنا صفاء أبو السعود، هل تقبل هذه المعاملة من شريك العمر لو بعد الشر فكروا أن يعملها بيها؟ يعني بالطبع لا. وبعدين هي البنت خدمها غدر الزوج ده نفسه خدمها هي. يعني هي كان عندها طموح وطول الوقت تقول انا عايزه اتعلم، وانا يعني شايفه ناس كتير بتعرف تقرا وتكتب، ما بعرفش اقرا واكتب. فهو كان كل ده قاهرها ورافض. من كتر ضغوطه وخدمها ده ان هو عمل هو موقف وبعد وطلقها، يمكن كانت البنت دي ما طلعتش اللي جواها. انما بتهالي في الحته دي انا بختلف مع زينب، انا كنت هاخد موقف وانا معاه، ما كنتش حاسه لما هو يطلق عشان انا احس ان من خلال الضربه دي ابتدي ابني نفسي. لا انا بتهالي لا، انا كنت هرفض هذه الاهانه وحتوقف ومش هستمر معاه. زينب في بداية حياتها الجديدة وبعد غدر الزوج، هي هنا هوت ابتدت تتعلم تشتغل، وابتدت حياتها وقلبها يتفتح لحب جديد والإنسان جديد. ولكن كان في مكابرة جواها أنها مش عايزة تحب إلا لما تبقى تقول أنا هو. صفاء أبو السعود كده؟ طبعا أحب يكون لي كيان، أحب يكون لي وضع أكون أنا مفتخرة بي. لما أحس أن أنا حلوة كويسة أحس أن كل الناس هتحترمني وهتحبني، والزوج بالتحديد. يعني أنا من النوع اللي بقول بكل أسف كتير من الرجال ما يحبوش للمرأة شخصية قوية ولا كيان، وأنا برفض هذه النوعية من الرجال. إنما أصر وأتحدى إنه لازم يكون لي بصمة من أي نوع. مش لازم أكون أنا مناضلة ولا بخطب خطب ولا أي حاجة، لكن لازم يكون لي علامة وبصمة مميزة، وإلا أصله مش ممكن أبدا إن أنا أدوب في شخصيته. ما ينفعش، لازم أنا لي علامة، وإلا هو ما كانش التفات لي أساسا من بدايته يعني. فالست اللي تسيب نفسها بلا كيان وبلا شخصية وعايزة تخش كده تقول زي بعض إنه رضي، بعد كده حيدوس عليها هو. لا، لازم هي تبقى الأول كويسة وجيدة جدا ومتمكنة وتقدر تقول له لأ كمان فتوافق، فتبقى هي كفاءة وتبقى هي يعني زي ما تقولي ند، تقدر تبقى واقفة قصاده. ما تحبيش الست المستكينة؟ المستكينة غير الضيعة المستسلمة التاهت في شخصية واحد. أحب الطيبة، يعني ممكن يكون فيها طيبة، ما هي زينب دي كانت طيبة جدا وكانت فيها نقاء وفيها تلقائية وفيها بساطة وفيها يعني زي ما تقولي ذكاء أنثوي ولكنه فطري، ما كانش متهذب يعني، كان طبيعي موجود فيها. أنا أحب الست كده، إنما ما تكونش عدوانية وتكونش أجريسيف ومجرد أنها بس عايزة تقول أو عشان أقول أنا هو لازم أبقى يا مسترجلة يا أجريسيف يا بقول خطب يا لا. أحب إنها تعمل كل شيء بذكاء وتحتفظ بأنوثتها، تحتفظ بكيانها، ما تفقدش الحتة دي. عايزة الشغل يا خير. تشتغلي؟ ليه لأ؟ ايوه بنتي، بس تشتغل ايه وازاي؟ شوفي يا خالد، كل ست بتعرف تعمل حاجه وتبقى شاطره قوي فيها، المهم انها تعرف ايه الحاجه اللي ممكن تعملها وتعملها عشان تصرف على نفسها. تصرف على نفسها؟ هو انا قصرت معاكي في حاجه يا زينب؟ انا حمل كبير يا خالد، وانا تحت امرك، واللي عندي زاد واللي عندي ميه. انا عارفه يا خالد انك عمرك ما هتكلم بمصاريفي، لكن اللي جاي ابني او بنتي قرب يطلع للدنيا وانا الوحيده المسؤوله عنه. مش برضه خالي لازم نساعده اللي جاي. انا حاسس انك قد المسؤوليه، بس تشتغلي ايه وازاي؟ افكر ليه؟ افكر ليه تشتغلي؟ وعايزاكي بقى انت اللي تساعديني قوي قوي يا زينب. بس المهم تشتغلي ايه؟ شوفي يا ستي، انا بعرف اشتغل تريكو وخرز وترتل، واشتغل كمان كنافاك ورشيه. قلتي ايه بقى؟ زينب يا حبيبتي، انتي ناسي ان انا في بلد صغير يعتبر ارياف يعني؟ ها؟ مش فاهمه. عايزه تقولي ايه يا نعمان؟ اصل اهل البلد هنا مش محتاجين كل اللي انتي بتعرفيه ده، لو محتاجين الكروشيه ولا الخرز ولا الترتل ولا الكنافاك. امال محتاجين ايه؟ محتاجين الجلابيه، القميص، البيجامه، بالكتير قوي الفستان. طب ما انا بعرف اعمل كل ده كده. خلاص، من بكره هكلم لكل زميلاتي واخليهم يجوا يخيطوا عندك، وانا مستعده اشتغل ليل مع نهار. بس افتكرت، تعرفي ايه يا زينب ممكن تعمليه ومهم قوي وكل الامهات محتاجاه؟ ايه؟ مريت المدرسه. مريت المدرسه؟ دي كل الامهات بتدوخ على بال ما تلاقي حد يخيط لهم مريال في المدرسه لاولادهم، وانا تحت امرهم وامر ولادهم تمام. خلاص، وانا هكلمهم لك. وهي مكنه المرحومه هانيه مرات خالي موجوده، واقعد اشتغل عليها ليل مع نهار. ايوه يا زينب، بس الحمل. شوفي يا نعمان، الشغل عمره ما بيتعب. الفنانة صفاء أبو سعود عمل آخر من أعمال حضرتك، وهو مسلسل غوايش. غوايش البنت الغزية اللي بتتعايش على الغناء والرقص في الموالد، واللي أحبها الإنسان الغني يعني ابن العمدة، حدوتة البنت الفقيرة اللي أحبها الأمير وأخذها إلى مستوى آخر من المستويات الاجتماعية الفوقية يعني بالنسبة لها وكده. غوايش حبت حقيقي بالرغم من انها في اختلاف في الوسط الاجتماعي والثقافي والفكري بينها وبين الانسان اللي حبته، ووقفت جنب حبيبها يعني نضلت تماما برضو في الوقوف جنب حبيبها. نرجع لجزئيه النضال هنا بقى. حضرتك قلتي ان بالنسبه لزينب حضرتك شخصيه مناضله زيها وتحبي تقفي وتاخدي حقك. فعلا في حياتك لازم تاخدي حقك. يعني طبعا احب اخد حقي، ما تسيبهوش ابدا. لا، في لحظات اسيبه، ولكن زي ما تقولي نوع من التسامح، وبقى انا عارفه اني بتنازل عن حقي لسبب او كنوع من الايثار في لحظات. انما ما احبش اقهر ولا اتظلم ويتاخد حقي، لا اخد حقي، انما في لحظات انا عندي الايثار في لحظات العطاء بمزاجي، يعني زي ما تقولي بمزاجي بالمعنى العام اللي احنا بنوصله. ولو اتاخد حقك غصب عنك لا ارفضه تماما، وابقى متمرده، وابقى يعني ابقى كل تصرفاتي مش مبسوطه، وتبقى وتبدو عليا في كل حاجه حتبان، حتى لو ما عبرتش باللفظ والكلمه. لكن ممكن تزعقي، ممكن تاخدي حقك بالقوة، ممكن يعني بالخناق مثلا. لا يا ريت، انا لو كان بالخناق ده كان يبقى سهل، انما انا يبدو على طول من تصرفاتي ردود فعلي كلها تقول لا، ترفض من يعني من صباع رجلي لشعر راسي يرفض اي حاجة، ابقى رفضة. وممكن مش الكلمة هي اللي تقول، تصرفي اللي يقول مش الكلمة. بتبقي حادة ولا برضو بنعومة الأنثى؟ والله ما كسبش عليكي، دي طبيعة فيها، إن أنا مانيش حادة الطبع. يعني أنا ليه أختي توأم حادة جدا، وأنا النقيض بتاعها، فأنا ما رفضش كده بالكلمة وقف أتخانق وما أعرف، لا لا لا بالعكس. إنما أنا أديكي إحساس إن أنا رفضاكي، رفضة سوري يعني مش رفضاكي بتحدي يعني رفضة لهذا، أنا رفضة وأوصلك لمرحلة إنك تقولي لا في عرضك، يعني خلاص اللي أنت عايزاه بس ما تعملينيش كده، أوصلك لده بس من غير أي حدة. أنا مش حدة. لكن ثبت على مبدأك، يعني حتى لو اللي قدامك استغطفك وقالك خلاص أنا غلط. لا، التسامح ده في طبعي بقى. أنا كتير أتسامح، بس لما الأقصادي يقولي أنا غلط، لو اعترف وقالي أنا غلط وخلاص، يعني فعلا هو حاسس انه غلط فيا واعترف، انا بقى اتسامح. انا من النوع اللي يتسامح، ولكن اذا حب كرر الغلط بقى، لا كرر الغلط بقى خلاص، يبقى ده مش نافع من بابه. تتعامليش معاه خالص؟ لا ما يصلحش خالص. يبقى هو اصلي انا من طبعي انا قدرية كتير، ولكن نتيجة لاني انا على الطبيعة بعيش حاجات كتيرة، وعلى الفطرة بكون حريصة جدا اني ما اعيش مقهورة، لاني انا بعيش على الفطرة، على راحتي النفسية، على زي ما تولد، فايه اللي حاجة اللي تخش صناعية عليا تقهرني وتوقفني ما اقبلهاش، برفضها بقى، دي حاجة دخيلة عليا برفضها خلاص. واللقاء التالي مع الشاعر والإعلامي فاروق شوشة. الشاعر الكبير الأستاذ فاروق شوشة هو كاتب وأديب مصري، ولد في 9 من شهر يناير عام 1936 في محافظة دمياط، وتخرج في كلية دار العلوم عام 1956، وفي كلية التربية جامعة عين شمس عام 57، وعمل كمدرس حتى التحق بالإذاعة المصرية عام 1958، وتدرج في وظائفها حتى أصبح رئيسا لها عام 1994، وكذلك عمل كأستاذ للأدب العربي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. من أهم البرامج الإذاعية التي قدمها الإعلامي فاروق شوشة لغتنا الجميلة، أمسية ثقافية، وقد كان الأمين العام لمجمع اللغة العربية في مصر، ورئيس لجنة النصوص بالإذاعة المصرية، وعضو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين، ورئيس اتحاد كتاب مصر. ومن أهم دواوين الشاعر الكبير فاروق شوشة إلى مسافرة سنة 66، العيون المحترقة 72، لؤلؤة في القلب 73، في انتظار ما لا يجيء 79، الدائرة المحكمة 83، الأعمال الشعرية سنة 85، لغة من دم العاشقين 86، يقول الدم العربي 88، وعشرون قصيدة حب عام 1989. وقد قدم أيضا العديد من الدواوين الشعرية للأطفال، مثل حبيبة والقمر عام 98، ملك تبدأ خطواتها 2002، حكاية الطائر الصغير 2003، أغنية المصر 2004، الأمير الباسم 2005، أصدقاء الثلاثة 2007، حمزة 2010. كما له دراسات ومختارات منها كلمات على الطريق، أحلى 20 قصيدة حب في الشعر العربي، لغتنا الجميلة ومشكلات العصر، العلاج بالشعر، مواجهة ثقافية. ومن الجوائز التي حصل عليها الشاعر والإعلامي الكبير الأستاذ فاروق شوشة، جائزة الدولة التشجيعية في الشعر سنة 86، جائزة محمد حسن الفقي عام 1994، جائزة الدولة التقديرية في الآداب سنة 97، جائزة كفافس العالمية عام 91، وحاز على جائزة النيل من الدولة، وهي أعلى وسام يتم منحه للأدباء في مصر، وذلك عام 2016. وقد رحل عن عالمنا في يوم 14 من أكتوبر عام 2016. حروف وأغنيات مع جمال نافع وعز جنيدي. أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم، وأهلا بضيف اليوم. ضيف اليوم أيها الأصدقاء هو الشاعر والإذاعي الأستاذ فاروق شوشة، ورئيس الإذاعة السابق. أهلا بحضرتك يا أستاذ فاروق، وسعداء بهذا اللقاء. أهلا بك وبجمهور المستمعين في كل مكان. في قرية الشعراء بمحافظة دمياط كان المولد والنشأة، وقد أثرت في الشعر الأستاذ فاروق شوشة عدة أشياء، منها صرامة الوالد، حنان الأم، مكتبة الوالد أيضا الزاخرة، والكتاب، ومدرس اللغة العربية. فكيف كان تأثيرها على الأستاذ فاروق شوشة؟ أنت ذكرت الآن كل العناصر الأساسية التي صنعت هذا التأثير. القرية أولا تقع على النيل، فهي موطن للجمال ولتربية الإحساس بالجمال من خلال غابات النخيل، أشجار التوت والزيتون، المزارع الشاسعة إلى آخره. أيضا هي بداية انتمائي إلى عالم الإنسان المصري وإلى الأصالة المصرية، وإلى التعرف المبكر على الهموم والشواغل التي كان يعيشها هذا الإنسان عندما ولدت في النصف الثاني من ثلاثينيات هذا القرن. أيضا كتاب القرية كان له الفضل في غرس أول علاقة مع اللغة العربية ومع الكلمة العربية، ليس فقط من خلال حفظ القرآن الكريم والجو الديني الذي نعيشه مع الكتاب، ولكن الجو اللغوي، كيف ننطق الكلمات، كيف نجيد تجويد هذه الكلمات، كيف نستشعر المعاني والدلالات المختلفة للنص القرآني. وأعتقد أن الذي أكمل هذه العلاقة مع اللغة العربية كان اكتشافي للشعر بعد ذلك بسنوات، فأصبح عالم الكتاب وعالم الشعر هما المسؤولان عن هذه العلاقة مع اللغة العربية التي ستستمر معي طوال الرحلة. أيضا الأب والأم، الأب من رجال التعليم لديه مكتبة، في المكتبة العديد من المجلات الأدبية والثقافية، الرسالة، الثقافة، الرواية، ديوان الشوقيات في طبعته الأولى لشوقي، وقد كنت محظوظا بأن تبدأ علاقتي الأولى مع الشعر من خلال شعر شوقي. الوالد كان يخاف على الدراسة من الشعر، وكان يحرص على أن يعرف ماذا بين يدي، كتب المدرسة أم دواوين الشعراء. أما الأم رغم أنها لم تكن قد قطعت شوطا كبيرا في سلم التعلم، إلا أنها كانت أحنى، أكثر حنوا وأكثر استشعارا لأهمية هذا الشعر الذي يغمغم به طفلها الصغير، وكانت تعتبر أن هذه العلاقة مع الشعر ربما كانت أهم من علاقتي مع الكتاب المدرسي المقرر. في ظل هذا الجو تشكلت ملامح ووجدان وعقل إنسان أصبحته فيما بعد. لحضرتك إخوة وأخوات يا أستاذ فاروق؟ أنا أول الأبناء ولي إخوة وأخوات. أيضا منهم من يهوى الشعر ويحبه زي حضرتك؟ يعني لديهم علاقة بنسب مختلفة مع الشعر. وأخي الذي يليني دكتور فخري كان يكتب شعرا وهو في المرحلة الجامعية، لكن تخصصه الدراسي في الاقتصاد الزراعي شغله عن هذا الاهتمام بعد ذلك. لكنهم جميعا يطربون ويستمتعون سواء بقراءة الشعر أو الاستماع إليه مغنى أو بالإنصات إلى جو شاعر الربابة الذي كنا نعيش في جو القرية ونحن صغار، ومن هنا جاءت تسميتها بالشعراء لكثرة شعراء الربابة الذين كانوا ينشدون السيرة الهلالية، الأميرة ذات الهمة، الظاهر ببرس، عنترة إلى آخره. فجو الشعر والأنغام المصاحبة للشعر هي المشكلة للبطانة الأولى في وجدان الأسرة وفي وجدان أبناء القرية أيضا. وكان لها أثر أيضا في اختيارك للدراسة بدار العلوم. أنا اخترت الدراسة للغة العربية والأدب العربي بحكم اهتمامي بالشعر وبحكم إحساسي بالتميز في اللغة العربية خلال مرحلة الدراسة الابتدائية والثانوية. ولذلك بعد أن حصلت على الشهادة التوجيهية توجيه آداب التحقت بكلية آداب جامعة القاهرة كشفت الكشف الطبي، سددت الرسوم، العام الدراسي سيبدأ بعد أيام، وكلية الآداب هي حلم حياتي، فيها عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، فيها أجمل طالبات الجامعة، فيها الجو الجامعي الذي كنت أراه وأنا فتى قروي من خلال أفلام السينما المصرية. وبالتالي أنا وجدت المكان. كلية دار العلوم لأول مرة في تلك السنة وهي عام 1952 تعلن عن قبولها لدفعة من حملة التوجيهية لأول مرة. والدي يطلب إلي أن أحول أو أسحب أوراقي وأقدم لكلية دار العلوم باعتبار أن الكلية تتميز بشهرتها في العلوم الإسلامية والعلوم اللغوية. طبعا عندما حولت لم أكن سعيدا بهذه النقلة، لكن ربما لأن الجو الذي كنت أريده للجامعة لم يكن متحققا في الكلية. ليس فيها عميد الأدب العربي طه حسين ولا فيها طالبات وزميلات إلى آخره. لكن شيئا فشيئا بدأنا نلتقي بنخبة من الأساتذة القادمين من الخارج وقد حصلوا على الدكتوراه من جامعات أوروبية وأمريكية، وبدأوا يعلموننا الأدب المقارن، النقد الأدب الحديث، تحرير المقال، الأدب الإنجليزي، وكان يدرسه لنا أستاذ أيرلندي منتدب من جامعة عين شمس، تفسير القرآن في ظلال القرآن، الكتاب الشهير للعالم الراحل سيد قطب، إلى آخر كل هذا. وأحسسنا في ختام الدراسة في كلية دار العلوم أنه أتيح لنا لأول مرة مزيج طريف يجمع بين العلوم الإسلامية واللغوية في صورتها التقليدية والعلوم الحديثة والعصرية التي تميزت بها الكلية في ذلك الوقت. زي ما قلت لحضرتك في البداية هنختار أغنية بنفس الحرف، حضرتك هتختار أول أغنية في البرنامج واللي بتبدأ بحرف الفاء. يعني يجيء إلى ذهن الآن أغنية جميلة لعبد الحليم حافظ من أجمل ألحان كمال الطويل وكلمات الشاعر المبدع مرسي جميل عزيز، في يوم في شهر في سنة. حبيبي شايفك وانت بعيد وانا في طريق السهد وحيد، وكل خطوة بعدك شايفك وانت بعيد وانا في طريق السود وحيد، وكل خطوة الإذاعة لم تكن على بالي، بل كنت أعد نفسي للعمل الأكاديمي، وقد دخلت الإذاعة عن طريق الصدفة. هذا صحيح. قلت هذا صحيح. كيف؟ أنا تخرجت في كلية دار العلوم، التحقت بكلية التربية في جامعة عين شمس لأحصل على دبلوم هذه الكلية تمهيدا للعمل كمدرس في مدارس وزارة المعارف. وبالفعل كنت أول دفعتي ورشحت لبعثة في التربية المقارنة، لكن إجراءات البعثة كانت تطول ربما شهورا أو أكثر من سنة. عملت عاما دراسيا واحدا في مدرسة النقراش النموذجية في حدائق القبة بالقاهرة، وكان من أجمل سنوات حياتي، وما زلت أتذكر هذا العام الدراسي وأتذكر الذين درست لهم، وكانوا 30 طالبا هم الآن قضاة ومستشارون وأساتذة جامعة ومهندسون كبار وعلماء في أوروبا وفي أمريكا. كان الثاني على الدفعة في كلية التربية واحتياط البعثة صديقا وزميلا معي في مدرسة النقراشي، قرأ في الصحف أن الإذاعة ترغب في دفعة جديدة من المذيعين، وكانت الإذاعة حلم حياته، ولا يمل من الحديث طوال 24 ساعة عن الإذاعة، عما أذاعته الإذاعة من أغنيات ومن أحاديث ومن برامج ومن مسلسلات إلى آخره. فأشار علي بأن نتقدم بالامتحان، ونحن نتسلى في الصيف والعام الدراسي قد انتهى. تقدمنا، نجحت أنا، لم ينجح هو. بعد قليل بعثت إلي إدارة البعثات، تباطأت وتكاسلت، ذهب هو إلى البعثة، بقيت أنا في الإذاعة، وأخذ كل منا الطريق الذي كان يفضله الآخر. لكن حلم الجامعة أتيح لي بعد ذلك بعدة سنوات، وقد تقدم بي العمل الإذاعي عندما عملت في كلية الإعلام أستاذا للإلقاء والتذوق، ثم بعد ذلك عملت في الجامعة الأمريكية، وما أزال أدرس الأدب العربي القديم والأدب العربي المعاصر لمدة تزيد الآن عن 15 عاما. فأحسست أنه في ختام الأمور اجتمعت الجامعة مع الإذاعة. انزع حبيبي حبيبي مع صفك صفك، وابقى معي حتى نهاية العمر. انزع حبيبي حبيبي مع صفك صفك، وابقى معي حتى نهاية العمر. فما أنا مجنونة كي أوقف القضاء والقدر، وما أنا مجنونة كي أطفئ القمر. واللقاء التالي مع المطرب محمد منير. المطرب محمد منير من مواليد قرية منشية النوبة بأسوان في العاشر من شهر أكتوبر عام 1954، ويلقب بالكينج. بدأ نشاطه الفني عام 1977 وهو خريج كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان قسم تلفزيون وسينما. عمل المطرب محمد منير في بداياته مع أحمد منيب وعبد الرحيم منصور في تقديم العديد من الأعمال الفنية الراقية في بداياته، وقد قدم ألبوم علموني عينيكي عام 1977، ثم ألبوم شبابيك عام 1980. وكان المطرب محمد منير أول مطرب عربي يقدم أعمال فنية بها موسيقى الجاز، وذلك بعد اشتراكه مع الموسيقار يحيى خليل بتوزيعاته. قدم محمد منير العديد من الأعمال السينمائية، منها اليوم السادس، حدوتة مصرية، المصير. كل هذه الأعمال كانت مع المخرج الكبير يوسف شاهين، ثم كانت طوق والإسورة مع شريهان والمخرج خير بشارة. أما في الأعمال التلفزيونية فقد قدم جمهورية الزفتة، علي عليوة، المغني رمضان. أما من المسرحيات، الملك هو الملك، ملك الشحاتين، مساء الخير يا مصر. ومن الجوائز التي حصل عليها المطرب محمد منير، حصل على جائزة السلام، وكان عن ألبوم الأرض السلام، وحصل على الجائزة الماسية من باما أوردرز، وفاز بجائزة أفضل مطرب في مسابقة عام 2008، وتم تكريمه من قبل إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي في افتتاح دورتها 30. سهرة مع محمد عبد الجواد وفاطمة عمر. الفنان محمد منير، أهلا بيك معنا في سهرتنا الليلة، ونعلم أنك ارتبطت بعلاقة خاصة جدا بالشاعر عبد الرحيم منصور. ممكن نعرف من حضرتك طبيعة هذه العلاقة؟ يعني أولا أنا يعني بحاول أعبر عن شكري ليكم ولأي إنسان مصري وطني مخلص يتذكر في لحظة من لحظات هذا الزمن الرديء اللي احنا بنعيشه يتذكر عبد الرحيم منصور. كيف كان أول لقاء بينكم؟ أنا وعبد الرحيم تقريبا من منطقة واحدة، يمكن كان هو بيسبقنا في العمر، وعشان كده كان لي علاقة يمكن بأخواتي الأكبر مني أكتر، لكن بمجرد ظهوري على ساحة الغنى وقبلها كمان يعني مجرد رغبتي في أن أنا أغني، كان عبد الرحيم أول الشعراء اللي واقفين معايا واللي اعتبروا حنجرتي شعرهم، وأنا اعتبرت يعني حنجرت ملك لكلماته برضو. الفنان محمد منير أو حلم الجنوب الذي تحقق على يد شعر الغربة عبد الرحيم منصور. إذا حاولنا رسم بورتري صوتي للشاعر عبد الرحيم منصور يحمل توقيع محمد منير، فماذا تكون كلمته؟ عبد الرحيم منصور أنا ما أقدرش أقول إن هو ملكي أنا بالتحديد. عبد الرحيم صنيع الشعب المصري والشارع المصري والناس المصرية، وصنيع الإحباطات مصر وانتصاراتها وهزيمتها. ففي 67 بعد كده ظهرت ملامح شخصية عبد الرحيم منصور المغموسة وطنية، لأن مفردات اللفظ عند عبد الرحيم منصور في انتصار أكتوبر كان في صوت، في وقار وفي عمق ومفهوش صراخ، لأن عبد الرحيم والشعب المصري في نفس الوقت كان شبع نكسة وهزيمة، فكان لابد أن نستقبل الانتصار بنوع من الثقة بالنفس ومن نوع من لا صريخ ولا عويل. فكانت أغنياته أنا على الربابة بغني، وبسم الله الله أكبر، ومصر هي أمي، ويوم الصابرين. فكانت معنى جميل لكيف تخلق الأغنية من خلال المناسبة، ولكن ما خلقش أغنية عشان خاطر مناسبة. الفنان محمد منير يعني عند الإعداد لهذه الحلقة لم نجد معلومات كافية عن الشاعر عبد الرحيم منصور، ومن خلال كلمات حضرتك واضح أنك بتكن لي كل التقدير والعرفان بالجميل. الفنان محمد منير ماذا فعل كي يساهم في تخليد اسم عبد الرحيم منصور في الفترة الحالية بعد وفاته؟ عشان أخلد عبد الرحيم منصور كان لازم يتبقى لي بعض من أغنيات عبد الرحيم منصور على قد ما بقدر، على قد ما بتساندنا الظروف حتى بعد رحيل عبد الرحيم منصور. أنا لآخر لحظة من أغنياتي اللي أنا بعملها النهاردة في سنة 99 وفي مقتبل القرن 21، أنا بسترجع لحياة قديمة لعبد الرحيم منصور وبجد فيها معاصرة، زي أغنية فين الحقيقة يا خال اللي أنا مغنيها في آخر إصدار غنائي ليا. وبعدين في النهاية أنا عايز أقول لك حاجة مهمة، إن إذا كان يميز محمد منير الاختلاف في الكلمة فأنا الفضل الأول والأخير هو لعبد الرحيم منصور، لأنه على الأقل علمني إزاي أخطر. عينيك تحت القمر كيف الكلام والخوف فيهم كلام للقدر متداري مش مكشوف، بودي أزرع شجر شجرة حنان وظل ترخي عليك يا صمر تلم الشمل. الفنان محمد منير مفردات الأغنية البديلة القادمة من الجنوب والتي جاء بها الشاعر عبد الرحيم منصور كان يغلب عليها طابع الغربة والاغتراب، من وجهة نظر حضرتك ومن خلال العلاقة الخاصة التي ربطت بينك وبين الشاعر عبد الرحيم منصور، ما هو السبب في ذلك؟ لما ابتدت حركة ظهورنا بداية من 78 اللي احنا بنقدر نطلق عليها الأغنية البديلة، كانت البلد كلها في حالة غربة وتغريب، كان الفلاح المصري بيهجر أرضه وبيسافر، كان الدكتور المصري بيهجر، كان المدرس المصري بيهجر، كان المهندس المصري بيسافر، كانت الأسرة المصرية كانت بتسافر، حتى الصحافي اللي حتى اللي ما سافرش بألمه اللي ما سافرش بنفسه سافر بألمه، يعني كلنا كنا في حالة غربة، وده أعتقد أن ظهرت في ملامحه في أغنيات كتيرة، مسكينة حبيبة السمرة، يما يما، غريبة غريبة غريبة ومش غريبة، إيه يا بلاد غريبة، في عينيك غربة وغرابة، علموني عينيك أسافر، أمانة يا بحر تستلم الأمانة. فكانت مفردات وصياغة مختلفة عن الأغنية المتداولة في الفترة دي. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معكم الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم منا أحلى المنى وأرق تحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، صاحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري.